مدينة الزهر في والملكة. تقزين لي محمد سيار بحوريد ولي سلم عليه. تقزين لي محمد سيار بحوريد ولي سلم عليه. عايدك بسبب اللي محمد سيار بحوريد ولي سلم عليه. جابوا لها الخبار يخبى بكار جاية سيسار جاية محتي باش تشوفني. تبزين اللي محمد سيار بحوريد ولي سلم عليه. تبزين اللي محمد سيار بحوريد ولي سلم عليه. عايدك بسبب اللي محمد سيار بحوريد ولي سلم عليه. محمد سيار بحوريد ولي سلم عليه.